ووجد نشاطا ووجد فرحا به فقال تبيع جملك. والغرض من ذلك بيت التوصيف غير هذا، وهو انه عروس ويحتاج الى مساعده، فلو ساعده مباشره اخرج شيئا واعطاه لقال هذا يا رسول الله انا ايضا حاجه بحاجه، انا ايضا مساعده، انا ايضا مساعده، ولا يريد ذلك. ولكن قال ايش؟ اتبيع جملك؟ قال يا رسول الله ما عندنا جبل الا هذا، وكما تعرف انا تزوجت جديد وليس في بيتنا جمل هذا، اذا دخلت بلا شيء هذه المرأة الجديدة ربما تطلب الطلاق. وعلى كل حال سكت ثم ذهب يا جابر أتبيع جملك؟ قال يا رسول الله كذا وكيف وكيف. قال يا جابر أتبيع جملك؟ 25 مرة يقول له، كل مرة يقول غفر الله لك أتبيع جملك. وبعد هذه المقاسات قال بعته لك، لا هو لك بغير ثمن. قال لا انا اريد شراءه بالثمن، عين لي. قال بيعه لك كذا وكذا ثمن مبلغ. وعلى كل حال باعه لها. وهذا السبب ماذا؟ انه اذا ذهب الى المدينه سيعطيه جماله ويعطيه ثمنه، ويذهب الى بيته بحيث انه لا يشعر احد ماذا فعل نبي صلى الله عليه وسلم معه من المساعده. هذا هو الغرض. ولذلك لما ذهب هناك قال عمه او خاله عمه قال له بئت الجمل؟ انا سمعت بئت الجمل؟ كيف تبيع الجمل وما لك شيء وانت تزوجت قريب؟ ولامه بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وكيته وكيته والى اخره. فبعد ذلك قال نادوا جابرا فاوتي به فقال الجمل والثمن لك وهبته لك. هذا هو. وهذه مساعده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من يعني حسن عشرته وعدم ادخال مشقه على غيره، لانه لو اعطاه مساعده مباشره ربما يتغير خواطره الجميع. لذلك يعني من هذا الطريق لف دوران ثم اعطاه مساعده. قال يا جابر اتبيع جمل؟ قلت نعم، اي اخيرا بعد 25 يعني مطالبه. فلما قدمنا المدينه ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد في طوائف اصحابي، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحيه البلاط، البلاط هي الارض المفروشه بالحجاره تسمى مبلط بلاط. فقلت له هذا جملك يا رسول الله. خلاص انتهى، سلمت لك. فخرج فجعل يطيف بالجمل، يطيف بالجمل ليتاكد الناس ان هذا شراء صحيح. قال يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا، الجمل جملنا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عواقم من ذهب اي ثمنه، وقال زده وزاده رقيا، وكان ذلك لا تفارق. فقال اعطوها جابرا، ثم قال استوفيت الثمن؟ قلت نعم. قال الثمن والجمل لك، ما نريد ان ناخذ جمالك ولكننا نريد ان نساعدك بطريق ملتوي حتى لا يستشعر الناس بما فعلنا معك من البر والاحسان. وهكذا ينبغي للشخص ان يخفي ما يعمله اذا كان يوقع عليه مثلا منافسه للناس او ما الى ذلك. وهذا تاديب لامته وتعليم لامته كيف يتعاملون في مثل هذه المعامله اذا واجههم مثل هذا. ولا يستطيعون ان يستوعبوا الجميع، وانما بعضهم يكونون يعملون بحيث يخفى عملهم على كثير من الناس. قال رحمه الله تعالى باب الركوب على الدابه صعبه، يعني معناه ليست مدربه ولا معلمه بل هي صعبه. يجوز ذلك لمن كان خبيرا بذلك، اما ما لا يحسن الركوب مثلي هذا لا، لان هذا راكبك بهذه التهلكه يموت مبشر وركوبه انما صعبه، ولكن مضطر يجوز له ان يركبها ولا يحرم ذلك. وكذلك والفحوله من الخيل، فحوله فحل من الخيل جائز هذا امتناؤه وان كان يكسر في الشروط ولكنه جائز. قال وقال راشد بن سعد كان السلف يستحبون الفحوله من الخيل الفحل. لماذا؟ لانها اجرى واجسر كثيرة شديدة الجري وأجسر أقوى، ولذلك يستحبون ذلك، لأن ما تقدم سنه من الحيوانات يتقدم ضعفه يكون ضعيفا، فلذلك الفحولة أولى. فكأنه يشير إلى أن اقتناء الفحولة أولى من غيره. قال رحمه الله تعالى بسند المنتظر حدثنا أحمد بن محمد هذا مردوه المروزي شيوخ البخاري وغيره. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك، قال أخبرنا شعبة بن حجاج عن قتادة بن دعامة أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه

هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، وطاعتك ما تبلغنا بجنتك، ونورك ما تعوم بها من مصائب الدنيا، واتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وعيتنا، يا ذلك من أجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجارنا في أقل عهدنا ولا أمر غيرنا ولا غاية ربتنا، ولا أصلوا على من لا خلق له من رب العالمين. عنه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.